لا يوجد عزاهها دي حرم ودي مكي شكر عزاه دي چنه ولي تشكر دابي نشيكنا كاكول شكور بي نشيكنا كاكول ولا تحلقتها لقيرون حلا إلا لمنشد مگر اعلان كوين كي دي پرا دي پرا وخلي چه اعلان بي كوي چشان بي وونا ولا يفتل حلاها وشبه نكات كيجي فقال عباس يا رسول الله إلا لسخير مگر ترگري نا قال إلا لسخير اما که دیده لکتا و دی غیر اما که لکتا حکم یو برابار ده کنا آغا شا بچه دی پر آبی اما که لکتا نوی دی بلوطن لکتاوی ایچه دی پر وخصد را و دی چه اعلان یکو تعریف یکو نا چه تعریف نوکو بی بنو خری حضورت دی اما که ذکر دی وجنا شوه ده ایتاکی دی احتمام دی وجنا چه دوتا اکثر طول پر دی خلقی ایسا وقت پر روشی کنا نه داغه داسې نو خلی په دوی د پرېږي کړه که سایشي چې سر په ګرځي کی چې وخه ته چې ته په سر په ګرځي کنه آکه په خپل مناشي بي پارا پاتسي بي یا چته د خپل مزل پاشه ده کنه وې خره پرېږه په دوی باندې کنه چې سر په پرڅ شي آبه کړه په دالیر شي ګرځي چې مونږه په دالیر تر شوي شهر نه ورته او کنه ته لري خمه خو خلی به وکړم اعلان دې پرې وکړه شاباش قال معالي رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى احمرت وجنتاه واحمر وجنه ثم قال ملك ولها معها حذاءه وثكاءه حتى يلقاها ربها باب هل ياخذ اللقطه ولا يدعها تضيع حتى لا ياخذها من لا يستحقها اللقطه غيرانه فور غيرانه ايا دور كده صحيح وخلي ونبي فردي كچ ضيا بشي فدري ريك دي ونخله كده شي كده شكل قسم قسم خالتا كنا بدا ضيا شي حتى كانت ويغني اغاثك تعال مستحق نبي كنا ايك چري فدري دله پشي بو نيراله وبدا دله كچر چبيت تو سوير شي بيكر چشن تا ونرا سوي كنا ده بيو خمه خو خلي ها شبس وفي قال عن سليمان بن حرب قال عن شعبه عن سلمة بن كهيل قال سمعت سويد بن عقلة قال كنت مع سليمان بن ربيعة وزيد بن سروهان في غزاة فوجدت صوتا فقال لي أنته قلت لا ولكن إن وجدت صاحبه وإلا استمتعت به فلما رجع حجبنا فمررت بالمدينة فسألت بين مكعب فقال وجدت صوفة على النبي صلى الله عليه وسلم فيها 100 دينار فأتيت بها النبي صلى الله عليه وسلم فقال عبدك حولا فعرفتها حولا ثم أتيت فقال عبدك فحولا فعرفتها حولا ثم أتيته فقال عبدك حولا ثم أتيته الرابعة فقال اعرف عزتها ووكالها ووعاها فإن جاء صاحبها وإلا استمتع بها. دي بسيرة تغير لك أنا ده تراكي مثل هو خلق ويتوش ما يوخل الدويش ناو خليه كيرتان ويتغونا بیا چکلا میں حج کلو مدینے ترولی او بھائی ابن کا میں پرسنا ہو کلا بے وچ موتا وا کر پیشوا بو می نیم دریوا سورا می دریوا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پاس سل دینار اوی نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے کہ تاریخ ہو کا یو کلی وسرا وا اعلان دے ہو کا یو کل میں لے پس ہو کل بلکہ تے بیا تو ول وچ یو کلی بیا لو کا درام کو سلام کر کنا اتے کہ چویا کنا اخبر یو دے کا ودا کنا ولی تڑی نہ یہ ودا کا بٹوا ایک اندر ٹھوگی دے کچے بٹوے سرنگے راں دا پھل تڑی سرنگے دا کشمیری سرنگے دا کنا کچری چھ سٹاں دے پرسن دے روکے چھ سالے می دیو بٹوا تو ہی دار منے بٹوا تو دانا منے پھل تڑی نہ ہو دانا منے کہ نیمہ کشمیر دا ہو ویر دے کہ کنی کنا بیا پیسہ وی نو خلاص پلا دا پدا وش او بے بلکا غریب ہو دا کوئی چھ پیسہ وی نو خلاص کنا اون چھ مالدار دا کنا ہو پلا وش اے غریب ہو فقال لا ادري ثلاثه احوال او قولا واحدا بعض من عرف الاسطه ولم يدفعها الى السلطان وذكر حدث محمد بن سكر حدثنا سفيان وغيابا يا زيد هذا امام او زي سيد مزابده شغل شيء مما بشاطه بيريه ابي كسرت غوري كان بيت الماشي بخير ديكنا بيت الماشي سريع حتى تشالوا خير ورتكنا اخلق اخذوا تجوره في امام بخاری باب من عرف لقطا ولم يفعل سلطان بحث نہ کرے کنا دو تا کنا حکم دی ولا وچ صح حکم دا کنا دما تے دا ضروری نہ دو رت کو کرا پاگا امام وزی پ مذہب نے رت کو شابس وہ بھی کر حضرت محمد بن سکر حضرت سفیان اور کا بھی اپنا یزید مولا مدافع عن زید بن خالد ان هو رجل قال ان السلام عن لقطه فقال فارض انا سنه فان جاء احد يخبرك بغيفاتها ووكائها والا فاستمسك بها وساله عن زاله الابل فتمعر وجهه وقال ملك ولها معها سكاره وحذاءه وترد الماء وتقم الشجر دعها حتى يجدها ربها وساله عن زاله العم فقال هي لك ولاخيك ولتذيبه بعض قال حدثنا اسحاق بن ابراهيم قال اخبرنا ابن نذر قال اخبرنا اسرائيل عن ابي اسحاق قال اخبرني البراء عن ابي بكر قال عن ابن عبد الله بن رجاء قال حدثنا اسرائيل عن ابي اسحاق عن البراء عن ابي بكر قال ان قلت فاذا انا براعي غنمي يصف عنه فقلت ممن انت قال رجل من قريش فصمه فعرفته فقلت هل في عمك من لبن قال نعم فقلت فهل انت حالم بك قال نعم فمرت فاعتك شاطا من غنمه ثم مرت ان ينقض زرعها من الغبار ثم مرت ان ينقض كفيه فقال هكذا ضرب احدى كفيه بالاخرى فحلب كثبه من لبن وقد جعلت لرسول الله صلى الله عليه وسلم على فيها خركة فصببت على اللبن حتى برد حتى لبوفا فانتهيت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقلت اشرب يا رسول الله فشرب حتى رضيت بسم الله الرحمن الرحيم أباب المظالم والقصاص باب في المظالم والعصب وقول الله عز وجل ولا تحسبن الله غافلا أن يعمل الظالمون إنهم يغفرون ليوم تشخص به الأبصار مقطعين مقنعي رؤوسهم وغافي رؤوسهم المقنع والمقمح واحد لا يرتد إليه إنما نؤخرهم مش داكنا ظالمون بسطكوي ليوم إيجا ولدتا تشخص فاشفاش بسرق رالوي مهتهينا مقنعي رؤوسهم رافي رؤوسهم だれかちせんなでかなせんなでちくりぃ。あんもくねえ。わるもしめえ、わへどん。えもくねえ、わるもしめえ、まだちさびちくりぃぐらいかなせんけべらりぃぐらいかな。わまなだらしゅうで、わまなまたたちせせせびちんきぃ。えもくねえ、まだかせかせんなでちくりぃぐらい。ライアトゥエレヒンタフォン。でてべべべなざるぬるぐらい。えせんけべざみな。だせばんでびぃぐらい。وافئده هواء وزنبه تحمقه جوفا زنبه كانت خليوي وافئده هواء وزنبه تحمقه جوفا زنبه كانت خليوي لا اقول لهم كفاليه بكنا عقل لبي خواف باخته بالكل بكنا بحاله بي ايه اريد ان يقصد كون في الخالصه زنبه كون كيامات تسرق كون كنا لا ظلمون فبس وعدنا يوم ناتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا ربنا اقصنا الى اجل قليل نجيب دعوتك ونتبع الرسل الى قوله ان الله عزيز منتقى وكان مجاهد مخطئين مزمنين مجاهد بلا مناكو موافقين مدمنين لك تزيد ذي بكتين كيبي فلكو بزيد ذي كتين كيبي سرق بشنا على بينا ويقال المسلمين كتيسة بتين كيبي شابس باب في صاص المظالم وديك رحمة الإسحاق ابن إبراهيم قال حدثنا معاذ بن هشام قال أخبرني أبي عن كثرة عن أبي المتوكل أن جيت عن أبي سعيد المطلق عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا خلص المؤمنون من النار حبسوا بحنكرة بين الجنة والنار فيتكاثرون مظالم كانت بينهم في الدنيا حتى إذا ما نكوا وأذنوا أذن لهم بدخول الجنة فوالذي نفس محمد بهذه لأحدهم بمسكنه في الجنة أدل بمسكنه كان في الدنيا وقال إن نصف محمد قال حدثنا شيبان عن كثرة قال حدثنا ابن المتوكل باب قول الله تعالى على لعنه من يرى الظالم وبيك لعنه من وصل من اسمه كلعنه من حمام كلعنه من كتلت عن صفان بن مخرز المعزين قال بينما انا امشي مع ابن عمر حافظ بهذه اذا عرض رجل قال كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم في النجوى فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ان الله يذل المؤمن صفان بن عمر فرسها بدرون داك فلوس يقول لها سلايم اخترولو私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、私たちは、アメリカのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのエラーのファイオータキタマハタナティーネキキナキタママナマグルコナ、アバディオレブラプタコン。 باب لا يظلم المسلم والمسلم ولا يظلم بني قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ذلك عن سيد عن ابن شهاب ان سالما اخبره ان عبد الله بن عمر اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يظلمه ومن كان في حاجه اخيه كان الله في حاجته ومن صبج عن مسلم كربه صبج الله عنه كربه من كربات يوم القيامه ومن ستر مسلما ستره الله يوم القيامه باب اعن اخاك ظالما او مظلوما بني قال حدثنا عثمان بن ابي شيبه قال حدثنا حسين قال اخبرنا عبيد الله ابن ابي بكر بن انس وحوائل السامعاء انس بن مالك يقول قال النبي صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما به قال حدث مسلم قال حدث معتمد عن حوائل بن انس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انصر اخاك ظالما او مظلوما قال يا رسول الله هذا ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما قال تاخذ فوق يديه باب نصر المظلوم به قال حدث سعيد بن الربيع قال حدث شعبان عن الاعشاب ابن سليم قال سمعت معاذ بن سويد سمعت البراء بن عازب قال امر النبي صلى الله عليه وسلم ونهانا عن صلاه فذكر عناد المريض واتباع الجنائز وتشريط العاقل ورد السلام ونصر المظلوم واجابه الداعي واضرار المسلم وبك حدث محمد بن العلاء قال حدثنا مسلم عن مهاجم عن ابي برده عن ابي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم قال المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعض بعضا وشبك بين اصابعه باب الانتصار من الظالم لقوله عز وجل لا يحب الله جهل بسوء من القول الا من ظلم والذين اذا اصابهم بعض هم ينتصرون قال انهم كانوا يكرهون ان يستظلوا فاذا كان روح قول باب وعفو المظلوم لقوله إن تبدو خيرا أو تخفوه أو تعفو عن سوء فإن الله كان عفوا قديرا وجزاء السيئة خيركم مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين إلى قوله إلى مرض من سبيل باب الظلم ظلمات يوم القيامة باب الظلم ظلمات يوم القيامة ظلم يدار التاريخ دي قيامات قول المنشاء وذكر عبد الله بن عبد الله قال عبد الله بن عبد الله ما جشون قال عبد الله بن عبد الله بن دينار قال عن عبد الله بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الظلمات يوم القيامة باب الاتكاء والحذر من دعوة المظلوم وذكر عبد الله بن يحيى بن موسى قال عبد الله بن عقيل قال عبد الله بن زكريا بن اسحاق المكي عن يحيى بن عبد الله بن صيفي عن ابي معبد مولى ابن عباس عن ابن عباس ان النبي صلى الله عليه وسلم بعث معاذا الى اليمن فقال اتك دعوة المظلوم فانه ليس بينه وبين الله حجاب باب من كانت له مظلمة عند الرجل فحل يو سرايدا ادم مسلمات عند الرجلين ايو سن سنگا كنا فحل لها له يعني ايگ سي سنگا ده حق تا دوست كنا يا كنا ملز اكلا دا يا عزت خراب كلا دا فحل لها له ايگ وتا معاف كلا هل يبين مظلمته ایا کنا حق کو تو شای کا چمو تو سے تو میں غیبت نہ کڑا دا یا میں تو داخل پڑلا دا کنا معافی تو کا کنا گدو تو شای کنا خلیہ تو کہ چے معافی کا حق حق بخشا کنا بتوے بہ طریقہ سے فانی ولے کہ من کا تو مزے متن بہ ہن بہ مزے متو شاباش وفي قال حدثنا ادم بن ابي ايس قال حدثنا ابن ابي زيد قال حدثنا سعيد بن المقبري عن ابي هريره قال قال رسول الله من كان له مظلمه لاخيه من عرضه او شيء فليتحلله منه اليوم قبل ان لا يكون دينار ولا درهم ان كان له عمل مظلم اخذ منه بقدر مظلمته وان لم تكن حسنات اخذ من سيئات فاكهه فاحمل عليه قال ابو عبد الله قال اسماعيل بن ابي قبيس انما سمي المقبوري لانه كان ينزل ناحيه المقابر قال ابو عبد الله وسعيد بن المقبري هو مولاد بني لايت وهو سعيد بن ابي سعيد واسمه ابي سعيد كيسان باب اذا حل له من ليش هذا بني كسابه سبويتش وتبيريبه وتوشيبه چیدانا من حق تا تور بندے کنا یا تو میں غیبت کرو دانا من غیبت میں کرو یا پتو تو اس میں زیارہ کری ہوا یا میں شراء کری ہوا یا میں کنا دا خید را فڑلا دا تو شایی بے ہوا دا سی اجمالی میں نپر دیکھا چاہت حق بشا اور دن علی بولی میں چنا کانی و تو اسلا کنا دا سوی میں چکنا خب حق مخلصا فڑلشی یا تو حق ربن نورس دوی کنا مفیقا قدم تلے باو نوکا چتوی شایا کنا كم حق دي مو دي وخاص تخلى دي كنا ببو توشاية وكذو دي مبتبسترا لدينا وكرلا وداتي اجمعي ويكو چباس كنا مفيدو كنا بداكا في كير جو تاني سايب بي كنا خامخاو توي چاة بسيب ترو بيو توي چاة توشاية اصلا بات بشر اتوشاية بي كنا فيكا سيوي چه مطلب داو مفيدو خامخاو تكرلا خدا مطلب ويو چه كتيري كنا مخي بات دي كنا بي خالق هو میرا بزرگ جوڑ کر دا محمد صاحب نے اسے محمد سے کہا بغیر تو صحیح کہ نہیں تھا اور تو بھی غیبت کرا کہ صاحب نے کہا پھسے آج میں کہا کہ مت ہے کہ فلا ہی فاتر تو لگی دے پر کیا تو صاحب کے لیے اس معافی نہیں تھا کہ نا میں تو پائے زنا کروں زور زور میرا باچ کر دے پر بے کر پر میں بولو شاباش باب هذا قال من ظلمه فلا رجوع فيه وذكر حدث محمد قال قال عبد الله قال قال هشام بن عروه عن ابن عائشه في هذه الايه وان امراه قصت من بابها نشوزا من غرام كانت الرجل تكون عنده المراه ليس بمستكثر منها يريد ان يفارقها فتقول اذ اجعلك من شاني فنزلت هذه الايه في ذلك باب اذا اذن له او حل له له ولم يبين كم هو وذكر حدث عبد الله بن يوسف قال قال ابو ذا مطلب نوع عليك وتوشاه تو ایک چاک بخشا کنا ہونے ہوگی مشہ کہ چیام میں دیکھنا ہے تو عزت خراب کردہ یا میں تو دولت خراب کردہ دو تو لو حد اس لا کہ تو میں سے پڑھ لی دی خو بے مقدار دو کہ سمر کو کھولی دی دا پتہ ہے کہ تو میں سے پڑھ لی چھڑی وی بے ایک مفیر تا کا بے دا کا جے دو کہ مفیر تو کو وفي قراءة ابن عبد الله بن تركال عبد الملك عن ابن اسحاق بن دينار عن سهل بن سعد بن سعد عن ابي يسرى عن مطيب الشراب فقرب منه عن يمينه ولا هو عن يساره الاشياء فقال المغامر تاذنني ان اعطي هؤلاء فقال الغلام لا والله يا رسول الله لاوثر بنصيب منك احدا قال فتله رسول الله صلى الله عليه وسلم في يده باب اسم من ظلم شيئا من الارض وفي قراءة ابن عبد الله بن تركال عبد الملك عن الزهري قال احمد بن سرحة بن عبد الله بن عبد الرحمن بن عمرو بن سهل بن عبد الرحمن بن سعيد بن زيد قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دل من القبر شيئا توضأ من سبع عرضي وبه قال حدثنا ابو معمر قال حدثنا ابو الوارث قال حدثنا حسين عن يحيى بن ابي كثير قال حدثني محمد بن ابراهيم ان ابا سلمه حدثه انه كانت بينه وبين اناس خصومه فذكر لعائشه فقالت يا ابا سلمه ائتني بالارض فان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ظلم كيد شبر من الارض توبكه من سبع عرضي وبه قال حدثنا مسلم بن ابراهيم قال حدثنا عبد الله بن المبارك قال حدثنا مسلم بن عبد الله عن سالم عن ابيه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم من اخذ من الارض شيئا بغير حقه خصف به يوم القيامه الى سبع عرضي قال أبو عبد الله هذا الحديث ليس بقرطان بقرطان في كتب ابن المبارك إنما أمي عليهم بالبصرة ده دي عبد الله بن مبارك حديث لنا هو أي عبد الله حديث لنا في خراسان مش بيان كده وهذا لا يكتب كنا بصرة شيء دائما يقول كده ده خراسان ولا حديث لنا كنا أخواتنا وشيء كم حديث لنا بيكنا بكبير شيء أغاني ده ما كنا ببصرة شيء نرمي ده لا بابن يرادين الإنسان لأثر الشيء أنجازا وذيك الحمدنا أصول ممت قال حمدنا شعبان جبل تكار كنا بالمدينة اتباع لأهل الميراك فأصابت ناسنة فكان ابن زبير يرزو كنا أستمر فكان ابن عمر يمر بنا فيقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الإكرام إلا أن يستأذن الرجل منكم أخاه إكرام ذكر الله شيء كخجير يكرا ملغري سرا كري ذكرا فإيسي سرا هو چوله بيو دواب يو پتاك پخلو كبه كنا إذن أمان الرغلي ذكرا دواب يو نكا چه پتاك بل حق وبيك حدثنا ابن عمان قال حدثنا ابو عوان عن الاعمش عن ابي وائل عن ابي مسعود ان رجلا من الانصار يقال له ابو شعيب كان له غلام دعام فقال له ابو شعيب اسمع لي طعام خمسه لعلي ادعو النبي صلى الله عليه وسلم خمسه خمسه واسرى في وجه النبي صلى الله عليه وسلم الجوع فدعاه فتبعه رجل لم يدع فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان هذا قد اتبعنا فتاذن له فقال نعم باب قول الله وهو رد الخطام وبيك حدثنا ابو عاصم عن ابن جريج عن ابن ابي مليكه عن عائشه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال ان ابغض الرجال الى الله الالات الخصمه باب اثم من خصم في باطن وهو يعلم وبيك حدثنا ابو العزيز بن عبد الله قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن صالح عن ابن شهاب قال حدثنا هو ابن زبير ان زينب بنت ام سلمه اخبرته ان امها ام سلمه زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه سمع خصومه بباب حجرته فخرج منه فقال انما انا بشر وانه ياتيني الخصم فلعل بعضكم ان يكون ادرى من بعض فاحسب انه قد صدق واقضي له بذلك فمن قضيت له بحق مسلم بينما هي قطعه من النار فليأخذها او فليتركها. موضع مكرمه حق روري بیا زه یو انسان یو کنه موته هغه یو مقابل روشي کیدای شي کنه چې هغه په حجت شي ابلغ وي ژبه شي تیز وي ژغدو شي بلاد وي بیا زه دا حق وکړو چې دا خو رښتیا وي کنه زه به متاثره شم وابه چې کوم حق دوره فایده هغه دیول وي ژغدای شي نه ترجمانی ځل کای نه شي کنه صاحب موږ مجبوره شي کچې لکه چې دا حال ته وي کنه پر بیان شکر اللہ وہ کسان الٹاوی بیضا پر اسلام کو اے پا حق شئی چکیم ظالم دے پا حق شئی پیدا کچھ انسان نیا غیبی طور خبار نیا بیضا سوئے کچھ پر حریات مہو گرد اللہ پی مار پا اسلام روکے کرنا دا میں دیئر ٹکڑا میں مرکٹ کرنا دا زور دیئر ٹکڑا میں مرکٹ کرنا باب نیزا خاتم اخراج راولی کل عن مخلوق عن عبد الله بن عبد الله عليه وسلم قال أربع من كنا فيه كان منافقا أو كانت فيه خصلة من أربع كانت فيه خصلة من النفاق حتى إذا حدث كذب وإذا عاهد أحلف وإذا عاهد عدل وإذا خاصم فجرا باب قصاص المظلوم إذا وجد مال ظالمه وقال إن مصيرين يقاتله وقال أبا إن عاقبتم فعاقبوا مثل ما عصبتم به وبه قال حدثنا لمن قال أخذهم شعيب عن الزهري قال حدثنا عروة عن أبي شتاء قالت جاءت هند بنت عروة بن ربيعة فقالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل مفسيق فهل علي حرج أن أطيع من الذي له عيالنا فقال لا حرج عليك أن تطعميهم بالمعروف وبه قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الله قال حدثنا يزيد بن أبي حبيب عن أبي الخير عن عقبة بن عامر قال كنا للنبي صلى الله عليه وسلم إنك تبعثنا فننزل بقوم لا يكروننا فما ترى فيه فقال لنا إن نزلتم بقوم فأهل لكم بما ينبغي للضيف فأقبلوا فإن لم يفعلوا فأخذوا منهم حق الضيف باب ما جاء في السقائف وجلس النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في سقيفة بني سعد باب ما جاء في السقائف ده باب ده بيان ده روايتي شكر ولي دي بحق السبريشن سقائف دي بده سقيفة دي وسقيفة سابر تبي كده لکه په دې کې شي کنه دا څنګه چې ته بیا یو سفر یې پټ کو

باب الغرفة والغنية المشرفة وعين المشرفة في السطور وعينها غرفة بلا حنيطة ولا شيء والغنية المشرفة أبلا حنا كده بلش كنا فكير بندية كنا وطانو اللي درشي كيف يتك شكنا بل كنا درشي وغير المشرفة يتك شكنا بل كنا درشي دينا بچاتي بندية وغيرها وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عينا عن طغيان بن صمت بن زيد قال اشرف النبي صلى الله عليه وسلم من اتام على قسم من اتام ما امام محيث بتوي دار وضو كما بل حنا جوڑا کے وضو ترون نے کتنا نشی نبی سم چکھوا تھا یہ مڑی تے مڑی دی مدینہ نا ہوا تو مدینہ کسی بے حال کے تو ایکن چے اج تے سیوی نے تو سیوی نہیں تھا مری محیث دا جائز دی کنا کو کچے دا تو اخلاق پر مسئلہ دا کنا شبل کیتا کنا اے بل کر بیاد بھی ودرسی کنا وہ تو ضرورت نہیں یا کنا اے کٹے در خوشا ہو دے کٹے در پر ہن چکر کیر پہ کے نہیں اے روز رسا نہیں دے حبیب رسا کنا او بل کیتا کر کیر ہن پہ کے چاگ دے بیاد بکی دی بے دان دی جیزا او کتو تو ضرورت ہو آ کٹا دے تیر کی دی یا کٹا ہی بے گرمی جڑی دی کنا او تو کئی پدا سندار بنے کنا پر کئی کا شبل کر بد بھی نہیں سی کا چپی بے دا جیزا دو شاوس ثم قال هل ترون ما أرى ما أوتي الفتنة خلال بيوتكم كما أوتي القتل وبي قال حدثنا يحيى بن كلب قال حدثنا الميران وقيل عن ابن شهاب قال أخبرني عبد الله بن عبد الله بن أبي ثور عن عبد الله بن عباس قال لم أزل حريصا على أن أسأل عمر عن المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله لهما إن تتوبا إلى الله فتصفات قلوبكما فحجزت معه فعدل وعدلت معه بالإدابة فتبرأ ثم جاء فسكت على يديه من الإدابة فتوضأ فقلت يا أمير المؤمنين من المرأة من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فتصفات قلوبكما فقال واعجبا لك يا ابن عباس عائشة وحفصة ثم استقبل عمر الحديث يسوقه فقال إني كنت وجارا لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة وكنا نتناول نزول على النبي صلى الله عليه وسلم فينزل يوما وأنزل يوما فإذا نزلت جئته من قبل ذلك اليوم من الأمر وعيدي وإذا نزل فعل مثله وكنا معشر قريش نعلم النساء فعل فلما كرمنا على الأنصار إذا هم قوم تعلمهم نساؤهم فضحك نساؤنا يأخذن من أدب نساء الأنصار فصحت على امرأتي فراجعتني فأنكرت ابن عباس پرشوا چې زبې دا پښتنه کو دا یتي نه کنه ان ته توبه الا فقط سات کول به حکم چې دا اس کی مشه دی چې نبی سم تک نه پرشنې سره جوړ کړی و مقام دې مدلا په حج په سفر شي دی عمر فاروق سره ورو متيان تر وروه چې غوښه پښتنه مې وکړه چې دا یا ته چا په حج دل دا به دوی واجب الله کوي ابن عباس دې پر تاجر دا نبی سم طرز یایې شپاو دې سره ګرځې دې به کنه عادي قال تو دي پتے ورنہ لگی دی دا عائشہ وختوا وا عائشہ وختوا میں نبی اس کا ادلا بعد بیا عمر فرتا کہ سال تر ودا کا چے زو یم گون گل سری و بنی امیہ شکر پنڈی دی دا دی مدینہ عوری دی رزنا دے زمانے تے رسول اللہ اور میں سوچ وچ جواب دے دیما علی کہ نبی سے مسئلے ور و بے بوتا بتا بیان کی وار دے حضرت مو انا میں یوں کہ دا من گرے میں شو دا کنا امید آتی که نمید نوکره شوید چه پخپل وطنش امید کنه ده پخپل اشده بودی میز کنه غلیبی خوچه مدینه تا رولی دی مدینه ولی اشده نوری دی پخپل میلیون بودی دی کنه پوسه بی امیش داری چه آره من عدد کنه زرکو مویوال پخپل اشده بودی فرای رو که افاسیت نمیراتی فراج آتنی ای با سر عروش رو جو بی رو که فان کرتو انتو راج میره خبر عباده وگره چه تبو تا جو بی رو که بی شده ای کرتاج رو که بی بدے تو یہ کہے ولما تلک الراج کدا ابرا بھی بدے کہے تو میں جواب دے کو نا اخبر علی نہیں بھی نہیں کہ خفسا انہیں بھی بھی نہیں کہ انہیں بھی سمجھ جگہ نہ کو تھلا دینا مرور کی کہ مسوم سے جب سر رگی دینا کہ میں پڑھا تو یہ کہ حال جواب دے کو دا تو کہے تو کو موئی چ دا کو ڈیرہ بربدا خبر ہو کہ نا چه نبی سم سر سے ایک نہ جگہ سر کو بیا کر تو سر رگی دینا دا ہنی دی ایمان نقصان دا ہتا کہ ساتھ رکھو سبس فكنت خلط من فعل منهن بعظيم ثم جمعت على الثياب فدخلت على حسن فقلت لي حتى اتعاقب احداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى الليل فقالت نعم فكنت خابت وخسرت افتامن ان يغضب الله لغضب رسوله فتهلكين لا تستكثري على رسول الله ولا تراجعي في شيء ولا تهجري وسليني ما بدا لك ما بدا لك. شو سوى كان هو يقول لك نبي سماك انا ويسرى روس مكه ولا يقولنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى رسول الله يريد عيشة. وكنا تحدثنا أن غسانا صنع النعال لعظمنا فدا مقابل نبيل داخل غرنجا فمشي دا غرنجا وا كي غسان نخبله كتره وقره وصفتا أخبره يشي دا كي وصفتا نولينا لقوي يعني في مدينة بوندرين دي چڑائي كنا إرادة دو لقيا دا وصفتا كتره تا كنا نولينا لقوي لغازو لا دبیر بودن که میره عملی دپرا. به عملگر من روغ نیواد پر پنلا بار بوده مدینه روغ رو. مصدام گوشو. وگات در روز آخر گرای بگرای روتا که ولا. زخی به ولا ولکا گبراوشو. ولو تو ویچی گات کی ساپش شویدو. امبو خاکی رو ویچی دخسان که چریکی موتی چه دخسان که چریوکا ویچی بلا پدر آگات دو. چه سو گات دو ویچی نبی سمت شیت آلوکه کری کنا. تو لی خلوص شکری. ومخا يقرأ لين كنا إنا من نصاب متكرر هو أنا بعض الجكرا بمخ من كنا خطر كذي كذي كنا رول مدينة مولتا شاف فدخل مشروبا له فعصر فيها فدخلت على قصة فإذا هي تبكي فقلت ما يبكيك أولم أكن قد ذاتك أطول لك كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت لا أدري هو على في المشروبات فقلت فجئت المنبر فإذا حول ظلمت يبكي بعضهم فجلست معهم قليلا ثم على غنيمة أجل فجئت المشروبات التي هو فيها فقلت له غلام له أسود استأذن لعمر فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت فانصرفت حتى جلست مع مارة الذين عند المنبر ثم على غنيمة أجل فجئت فقلت للغلام فذكر مثله فجلست مع الراس الذين عند المنبر ثم على غنيمة أجل فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني قال أذن لك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال قصير ليس له بينه وبين فراش كان أثر الرمال بجنبه متكئا على وسادة من آدم حشوها ليس فسلمت عليه ثم قلت وأنا كائم طولت نساءك فرفع بصره إلي فقال لا ثم قلت وأنا كائم أستأنس يا رسول الله أرأيتني وكنا معشر قريش نعرف النساء فلما قدمنا على قوم تعرفهم نساءهم فذكره فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم ثم قلت لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت لا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضع منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم يريد عائشة فتبسم أخرى فجلست حين رأيته تبسم ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيت فيه شيئا يرد البصر غير أهبة ثلاثة دري مصر من يوم دبك كاشا من الناس من يريد فقلت ادعو الله فليوسع على امتك فان فارس وابهما وسع عليهم واعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله وكان مستكئا فقال او في شك انت يا ابن القتال اولئك قوم عجلتهم سيباتهم في الحياه الدنيا فقلت يا رسول الله استغفر لي فاعتذر النبي صلى الله عليه وسلم من اجل ذلك الحديث حين افسدته احسنت الى عائشه وكان قد قال ما انا بداخل عليهن شهرا من شده موجودته عليهن حين عاتبه الله فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها فقالت له عائشة إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا وأنا أصبحنا ب29 ليلة أعدها عدا فقال النبي صلى الله عليه وسلم الشهر 29 وكان ذلك شهر 29 قالت عائشة فأنزلت آية التخييم فبدأ بأول امرأة فقال إني ذاكر لك أمرا ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك قالت قد علم أن أبوي لم يكن يأمرني بفراقك ثم قال إن الله تعالى قال يا أيها النبي قل لأزواجك إلى عظيما قلت أفي هذا أستقبل أبوي فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة ثم خير نساءه فكلنا مثل ما قلت ما قالت عائشة وفي كلا حدثنا ابن سلام قال أخبرنا الفزاري عن حميد بن التبيل عن أنس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت انفكت كلامه فجلس في علية له فجاء عمر فقال أتولكت نساءك قال لا ولكني آليت منهن شهرا فمكرت 29 ثم نزلت فدخل على نسائه بلا تھا ایک ریت کہ آج کا رال تاری کے نا رال چولا شو یا تیجے کے نا تیجے سر برسی پابند کرے حق شنی سرا دو تو اس کے نا اتر لو یا جمت تو رضا کر اتر لو جاگا جیز دو ہم وقال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال قال